هذا الذي مقصود الشارع. كونه يتلى هذه مسألة أخرى، كونه يعني يصلى بها وتنعقد الصلاة بها ويتثاب عليها هذا أمر آخر أتى تبعا. فلم يفرقوا بين ما شرعه الله أصلا وبين ما أتى تبعا وأم اللوازم الآية. فلذلك قالوا ما قالوا، فرفع الأصل وهو تعلق بالمكلفة هذه وجعلت 14 و10 وبقي اللازم واتبع. هذا لا مانع ولا في تناقض ترى، ولا في اختباء مفسدة، ولا في قبح، لأن هذا فيه تكليف ومشقة سنة كاملة ومنع المصنع عن هذه المرأة فرفعه الله عنه. كذلك ابقى الآية فيه مصلحة للعباد وهو تكثير الأجر ولكل على كل حرف 10 حسنات، ولو لم يحفظ الإنسان الله هي لصحت صلاة وقراءة، هذه مصالح. فلم يكن فيه انقلاب مصلحة إلى مفسدة، ولم يكن انقلاب حسن إلى قبيح أبدا، فكله مصالح. وأما الدليل على وقوعه فقد نسخ حكم قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وبقيت تلاوتها. كذلك هذه الآية، كان في أول الإسلام الإنسان إذا صام يخير الإنسان إن شاء صام، سواء كان مستطع أو غير مستطع، إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مد بر أو نصف صاع غير بر، فهي مانع. فنسخت هذه الآية، فنسخت هذه على رأي الجمهور طبعا، أما على رأي ابن عباس ما نسخت هذا، يعني ابن عباس يقول إنه نسخ بعضه، أما الباقي إنما نسخ عن القادر، أما العاجز الذي يطيق الصوم لكن بصعوبة يعمل به. يقول الذي يطيق الصوم لكن فيه مشقة وضيق، عليه مشقة وضيق لكن يطيق، هذا يقولون يطيق، يفطر ويطيق كما ذكر العلماء في هذا. ومسائل ابن عباس وتعليلاته لا تفوتكم، ترى له دقائق في التفاسير لم يعني تفرد، ونظرته إلى الشريعة، وأنتم تعلمون ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وخبر الأمة ودعا له في علم التأويل، فهو له دقائق ومعرفة المقاصد الشرعية تختلف عن فقهاء الصحابة، لأنه تولى الفتوى فترة طويلة جدا في الطائف. والإنسان إذا تولى التدريس أو التأليف أو الفتاوى فترة طويلة يعرف مقاصد الشريعة بخلاف غيره من اشتغل بغير العلم، أو أنه اشتغل بأشياء يعني بسيطة من العلم أو إلى آخره. إذا تجدون بعض العلماء يرجعون عما كانوا يقولون في أول عهدهم، لأنهم بعد عمر طويل عرفوا بعض الأمور، كما أثر عن الإمام أبي حنيفة كان يقول لا يجوز المسح على الخفين على الجوربين، فلما المرقعين أو المخرقين، فلما مرض في آخر عمره أجازه، لأنه عرف أن الشارع له مقاصد مع دليل، يعني الدليل المجتهد يشم رائحة مقصد الشرعي من الدليل، ليس من النفس ولكن بمجموعة معرفته بالشريعة كلها يضيف إلى هذا الدليل هذا المجتهد. ولو لم يكن هذا لكان كل الناس يحفظون الكتاب والسنة ويأتي ويقول أنا مجتهد في ظرف 10 سنوات، هذا غير صحيح. وكذلك الوصية للوالدين والأقربين. نعم، وقع هذا النص، نسخ الوصية للأقربين والوالدين والأقربين بآية المواريث، هذا أيضا من الوقوع، والوقوع دليل الجواز. نعم. وقد تظاهرت الأخبار مع اللفظ مع نسخ الحكم. نعم. وقد تظاهرت الأخبار بنسخ آية الرجم وحكمها باقي. هذا أيضا بالعكس، بقاء الحكم مع نسخ اللفظ، بقاء الحكم مع نسخ اللفظ. وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الآية على مجمع من الصحابة، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما جنيا من اللذة إلى آخر. المهم أنه قرأها على مجمع منهم، وهو يقصد عمر بن الخطاب، ليس يقصد إعلامهم، يقصد هل يقرونه عليه. ترى لهم مقاصد علماء الصحابة ومن جاء بعده، فلما سكتوا عرف أنه لم يخطئ، فكان أجمعا. فنسخ اللفظ وبقي الحكم. وقولهم كيف ترفع التلاوة؟ قلنا لا يمتنع أن يكون المقصود الحكم دون التلاوة، لكن ينزل بلفظ معين. وقولهم كيف ترفع التلاوة؟ قلنا لا كيف ترفع لفظ الآية، يرفع لفظ الآية. وقلنا لا يمتنع أن يكون المقصود الحكم دون التلاوة، لكن أنزل بلفظ معين. يمتنع من الله سبحانه وتعالى أنه يريد الحكم أصلا، فلما أتى بهذا اللفظ وفهم الناس الحكم وعملوا به وانتشر بينهم، لم نسخ اللفظ وكان لا يريده، لكن أتى بهذا الحكم بهذا اللفظ، أراد أن يوصلهم إياه بهذا اللفظ فقط، مثل الشيخ والشيخ، فرفعه وبقي الحكم. لا يمتنع أصلا هذا، يعني مصلحة الحكم وجدت عند الناس، كونه أتى بلفظ هذا أو ذاك هذا لا يعني الناس. وقولهم كيف يرفع المدلول ما بقى الدليل؟ قلنا إنما يكون دليلا عند انفكاكه عما يرفع حكمه، والناسخ مزيل لحكمه، فلا يبقى دليلا، والله أعلم. لما قالوا لكل دليل مدلول، لا يمكن أن يرفع المدلول ويبقى الدليل، الدليل ما سمي دليلا إلا لأنه يدل على شيء، فكيف يرفع المدلول؟ نقول لهم إن الآية كانت دليلا، إن الآيات متاع غير إخراج أو يطلقون أو غير ذلك كانت دليلا، فلما رفع الحكم والمعنى ليس مدليلا، لا تصلح أن تدل على شيء إلا ما أقره الله من أنها دليل على صحة الصلاة مثلا يقرأ بها، لا تسمى دليل، لا يمكن أن تسمى على شيء لشيء نسخ وأبعد، لا تسمى دليل. مثل الشخص مثلا اللي كان دليل إلى بلدة ما ثم اختلط عليه الأمر في آخر أمره، كان يسمى دليل أو دليل كما يقولون في لسان العرب، فلما اختلط عليها الأمر أجيل عن هذا المنصب، كالآية كذا أجيلت عن منصب كونها تدل على أحكام كثيرة، نسخ هذا الحكم المتعلق بالحكم وهكذا. فصل. يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال، نحو أن تقول في رمضان. على هذا الفصل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فقولهم إن الكلام قديم فيكون أمرا بالشيء ونهيا عنه في حال واحد. نعم، لازلنا في مسألة نسخ الشيء قبل التمكن من امتثاله وفعله، فالجمهور يقولون يجوز، وقد سبق أو سبقت أدلتهم، والمعتزلة يقولون لا يجوز، واستدلوا بأدلة عامة وخاصة، ومن الأدلة العامة أنهم قالوا إن الأمر قديم عندكم، يعني عند الجمهور، المعتزلة يخاطبون الجمهور يقولون الأمر قديم، الله عز وجل لما خلق الكون خلق الخلائق كلها قدر كل المقادير على كل فرد إلى قيام الساعة، فيقول المعتزلة ما دام الأمر عندكم على هذه الصورة، كيف يأتي بي أمر ثم قبل امتثاله ينسخ؟ هذا تناقض، وننزه الله عز وجل عن هذا، هذا لا يمكن. يأمر بأمر وينسخه فيما بعد بعد امتثال، هذا ما هذه مسألة نقبلها، لكن مسألة أنه ينسخه قبل التمكن من امتثاله قبل أن يمتثل أي واحد، فهذه مسألة لا يمكن، لأنها تتناقض مع قولكم أن الأمر قديم. الله قدر مقادير كل إنسان من أول ما خلق الكون إلى قيام الساعة، فلماذا؟ يقول كأنهم يسألون عن الحكمة والمقصد، لماذا يأتي بالشيء ثم ينسخه قبل امتثاله؟ الجواب قال: قلنا يتصور الامتحان به إذا سمعه المكلف في وقتين. نعم، يقولون، يقول الجمهور إن الحكمة من هذا هو الامتحان والاختبار، هو امتحان واختبار المكلف ليرى، هل ليرى الله سبحانه وتعالى هل يستعد لهذا الأمر ويجهز له عدته فيثيبه، أم لا يلتفت إليه ولا يستعد فيأثم، ليختبر المكلف الذي لا يعلم الأمرين، لأن الله يأمر بأمر سبحانه وتعالى يأمر بأمر ثم ينسخه، بالنسبة للمكلف اختبار وامتحان، لكن بالنسبة لغير المكلف كجبريل فإنه يعلم الأمرين، نكمل. ولذلك قلنا يتصور الامتحان به إذا سمعه المكلف في وقتين، ولذلك اشترطنا التراخي في النسخ ولو سمعهما في وقت واحد لم يجز. لم يكن نسخا، لو سمع المكلف الناسخ والمنسوخ في آن واحد دون اشتراط التأخير الذي اشترطناه في حقيقة الناس لم يكن نسخا، كان تخصيصا، لذلك اشترطنا التأخير للامتحان والاختبار حتى يعمل بهذا الشيء ثم ينسخ فيما بعد. فأما جبريل فيجوز أن يسمعهما في وقت واحد ويؤمر بتبليغ الأمة في وقتين. حيث أنه غير مكلف جبريل، فإنه يعلم أن هذا الأمر سينسخ، لذلك يخبر به فيعطيهم ما أمره الله به بالتعجيل بأمره، ثم بعد ذلك يعطيهم ما أمره الله به بالتأخير. لكونه غير داخل تحت التكليف. فيأمرهم لكونه الضمير يعود إلى جبريل. فيأمرهم بمسالمة الكفار مطلقا وباستقبال بيت المقدس ثم ينهاهم عنه بعد ذلك، والله أعلم. يعني يأمرهم بمسالمة الكفار، وهو أن الله عز وجل لم يأمر المكلفين بالقتال وبالجهاد في أول الإسلام، ثم بعد ذلك يأمرهم بالجهاد، مع أن الأمرين نزلا في وقت واحد عند لجبريل وهو المكلف بالوحي يعني وإنزاله على الرسل، لكن المكلف لا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن نزل بهم وأمة محمد كلها لا تعلم شيء، فلم يكن يعلمون أن الجهاد سيفرض أحيانا وسيندب إليه أبدا، إنما الأمر الأول هو أنه مسالمة بدون قتال، دعوة إلى الله بدون قتال، كذلك استقبال القبلة، أمروا باستقبال بيت المقدس أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك بستة أشهر أمروا باستقبال الكعبة، جبريل أعلم هذا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم وغير من المكلفين، فهذا اختبار وامتحان، يقول الجمهور للمعتزلة اختبار وامتحان لهم للمكلفين. نعم. فصل. والزيادة على النص ليست بنسخ وهي على ثلاث مراتب. طبعا المسألة الخلاف فيها لفظي لا يوجد له ثمرة في الفقه، إنما هو تقعيد، وتقعيد القواعد في الشريعة مطلوب. أيضا يستفاد من هذه المسألة، يعني قد يقول قائل لماذا توجد في أصول الفقه؟ نعم يستفاد منها معرفة مقاصد الشريعة، نعم معرفة مقاصد الشريعة ومعرفة مقاصد الأوامر والنواهي والخطابات الواردة في الكتاب والسنة، فلا بد أن يعرف الإنسان هذا، وإلا إذا لم يعرف طالب العلم هذه الأمور يغلبه الفساق والكفار إلى حاجهم أو أحاجوه. نعم. المرتبة الأولى ألا تتعلق. نعم. فصل. فصل. والزيادة على النص ليست بنسخ. إيه نعم. هذا الفصل الزيادة على النص هل هو نسخ أو ليس بنسخ؟ أما الفصل الذي سيأتي فهو النقص من النص أو العبادة، هل هو نسخ أو ليس بنسخ؟ متعاكسان ومرتبطان، مرتبط بعضهما ببعض. هنا الزيادة على النص هل هو نسخ، بمعنى يأتي نص في الكتاب على أن الحكم كذا، ثم يأتي نص من السنة يخص هذا الحكم لكن بزيادة، إما شرط أو جزء من العبادة زيادة أو نحو من ذلك، هل هذه الزيادة التي وردت في الأحاديث هي تنسخ الحكم الأول وتقلبه من أول ما كان يكفي فيه صفة ثم جاءت السنة وزادت هذه الصفة صارت صفتان، أم لا؟ هل هو نسخ أو ليس بنسخ؟ اختلف العلماء في هذا، والمسألة فيها تفصيل على مراتب ثلاثة فقط. أحدها ألا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه، كما إذا أوجب الصلاة ثم أوجب الصوم، فلا نعلم فيه خلافا لأن النسخ رفع الحكم. نعم. يقول ألا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلقا متصلا تعلقا مباشرا، مثل زيادة الصيام على الصلاة، أوجب الله عز وجل الصلاة ثم بعد ذلك أوجب الصيام، هل هذه الزيادة نسخ للصلاة هذا هذه المرتبة أجمع العلماء على أن إيه؟ على أن هذه الزيادة ليست بنسخ. أجمع العلماء ليست بنسخ. لماذا؟ قال: لأن النسخ رفع الحكم وتبديله، ولم يتغير حكم المزيد عليه، بل بقي وجوبه وجزاؤه وإجزاؤه. أين يقول؟ لأن النسخ هو تبديل وتغيير، وهذا لما زاد الله عز وجل الصلاة على الصيام على الصلاة لم يكن هناك تغيير ولا تبديل في الصلاة، ولا لو دخل الصلاة بالصيام فمن قريب ولا من بعيد، إنما يتصلان بأن كل منهما عبادة، لأن كل منهما يعتبر من العبادة، هذا كل ما في الأمر، لكن لا يتصل بعضهم ببعض، هذا حكم وهذا حكم. إذن الدليل ما هو؟ التنازل. يعني يلزم من تعريفنا من حقيقة النسخ أن تكون هذه الزيادة، زيادة الصيام على الصلاة، ليست بنسخ، لأن النسخ هناك كما قلنا رفع وإزالة وتغيير الحكم الأول، هنا ليست فيها رفع ولا إزالة ولا تغيير كما قلنا فيما سبق. نعم. المرتبة الثانية، أما الزيادة التي تتصل بالمزيد عليه لم يذكرها المصنف، الزيادة التي تتصل بالمزيد عليه ولها علقة فيها كزيادة الصلاة السادسة على على هذه الخمس الصلوات، فالجمهور قالوا نعم ليست بنسخ. أما الحنفية فقالوا بل نسخ. لماذا؟ لأنها تقلب الصلاة الوسطى غير وسطى. ألم تكن الآن الصلاة خمس؟ الوسطى هي صلاة العصر كما ذهب الجمهور إليه. يقول لو زاد الله سبحانه وتعالى صلاة سادسة ما الذي يحصل؟ لا تكون صلاة العصر وسطى. إذن هذا نسخ. إذن قلب الوسطى غير وسطى، وما دام أنه قلب وبدل وعد وغيرها إذن إيه؟ إذن يكون نسخ، توفر في شرط النسخ. أما الجمهور فقالوا أبدا، لو زاد الله سبحانه وتعالى صلاة سادسة لا يكون هذا نسخا للصلوات أو يعني تغييرا لأماكنها أبدا، لأنه كما قلنا فيه كل صلاة بحد ذاتها لا تتصل بالأخرى. نعم. والمقصود هو الحكم يقولون، ليس المقصود بالعدد، فالنسخ يتصل بالحكم ويتعلق به، أما العدد وعدم العدد ووسطى وغير وسطى ما لنا دخل فيه، هذه مسألة أخرى. نعم. المرتبة الثانية أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلقا ما على وجه لا يكون شرطا فيه. هنا هنا المرتبة الثانية تتعلق الزيادة بالمزيد عليه، لكن ليس تعلق شرط، ستأتينا المرتبة الثالثة وهو التعلق بالشرط، صفة، تعلق صفة وليس بشرط، لأن الشرط لا يتم المشروط إلا به كما سيأتينا. مثل قال كزيادة التغريب على الجلد في الحد، وعشرين صوتا على الثمانين في حد القذف. أين لما قال سبحانه وتعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، هنا الحج لغير المحصن كم؟ 100 جلدة. جاءتنا السنة وزادت هذا الحج بصفة أخرى أو بشيء آخر وهو التغريب، قوله صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجل. هنا لما قال جلد 100 وتغريب عام زاد التغريب جلد 100 اتفق مع القرآن مع النص الأول، لكن التغريب زاد على القرآن، هل هو نسخ لما جاء في القرآن بمعنى لما كان يكفي جلد مئة صار لا يكفي إلا جلد مئة وتغريب عام أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة فقال: فذهب أبو حنيفة إلى أنه نسخ لأن الجلد كان هو الحد كاملا فجوز الاقتصار عليه ويتعلق به التفسيق ورد الشهادة، وقد ارتفعت هذه الأحكام بالزيادة. نعم نعم، يقول أبو حنيفة وجمهور الحنفية إن هذا نسخ. لماذا كان نسخ؟ قال لأنه غير الحكم الأول. كان الحكم الأول يكفي فيه جلد مئة، لكن لما جاء الحديث كأنه قال لا يكفي جلد مئة، غير الحكم الأول جلد مئة وتغريب عام. فكان الأول جلد مئة لما ورد في القرآن رتب عليه رد الشهادة ورتب عليه التفسير ويقتصر عليه ويكفي جلد مئة. لما جاء التغريب قالوا كأنه قلب الحكم الأول، لا يكفي جلد مئة ولا يفسر ولا ترد شهادته إلا إذا جلد وغرب، إلا إذا جلد وغرب. فهما غير الحكم الأول. نعم غير الحكم الأول. هذا كلام من؟ أبو حنيفة ومن معه. اقرأ قول أبو حنيفة مرة أخرى. فذهب أبو حنيفة إلى أنه نسخ لأن الجلد كان هو الحد كاملا، لأن الجلد كان الحد كامل، لا لم يزد عليه. لما جاءت الزيادة غيرت هذا الكمال، قالوا لا أن الحد الجلد مئة ناقص وليس بكامل، إذن غير وعدل وبدل. فهذا هو النسخ يقول، فلا يمكن أن يكمل إلا بالتغريب. كذلك كان في حكم آخر وهو يجوز الاقتصار عليه على الجلد، ثم لما جاءت الزيادة وهو التغريب قال لا يجوز الاقتصار على الجلد فقط بل لا بد من التغريب. ثم كان يحكم على الشخص برد الشهادة والتفسير، جاء وغير هذه الأحكام. هذه أحكام أربعة يقول أبو حنيفة ومن معه غير هذا النص هذا الحديث. إذا النسخ، إذا الزيادة نسخ لما جاء في القرآن وغيره وانطبقت عليه حقيقة النسخ. نعم. لأن الجلد كان هو الحد كاملا يجوز الاقتصار عليه ويتعلق به التفسيق ورد الشهادة، فقد ارتفعت هذه الأحكام بالزيادة. نعم ارتفعت، والنسخ والرفض، كأنه يقول دليل التلازم هنا يلزم من رفع هذه الزيادة للأحكام الأربعة السابقة التي قلناها وكررناها يلزم أنها تنسخ نسخ، يعني هذه حقيقة النسخ. ولنا أن النسخ هو رفع حكم الخطاب وحكم. نعم الآن يقول ابن قدامة مذهب الجمهور أن الزيادة في هذه المرتبة ليست بنسخ مثل المرتبة الأولى ولا فرق. ما هو دليله؟ قال: ولنا أن النسخ هو رفع حكم الخطاب، وحكم الخطاب بالحد وجوبه وإجزاؤه عن نفسه، وهو باق وإنما انضم إليه الأمر بشيء آخر وجب الإتيان به، فأشبه الأمر بالصيام بعد الصلاة. أين يقول دليل القياس؟ كما أنكم أيها الحنفية قلتم في المرتبة الأولى أنه ليس بنسخ، فكذلك يجب أن تقولوا في المرتبة الثانية ولا فرق. أنتم قلتم إن الصلاة أن الصوم إذا زيد على الصلاة فليس بنسخ إنما أوجب شيئا آخر، فكذلك ينبغي أن تقولوا في هذه المرتبة لما زاد التغريب ليس لا ينسخ الجلد وإنما زاد شيئا آخر، حتى مثله بعضهم بكون الشخص عنده كيس نقود وكان فيه نقود فأضاف إليه درهما أو دينارا، هل تتغير تلك الدراهم والدنانير؟ ما تغير، إنما زاد عليه، إنما زاد عليه. فكذلك الصيام زاد على الصلاة، فبدلا ما كان يكفي الصلاة تكفي في التكليف، قالوا لا تكفي في التكليف إلا الصلاة والصوم. فكذلك هنا لا يكفي الحد إلا إيه؟